تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا خير الحافظين، اللهم يا خير الحافظين، اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم كن له على الحق بصيرا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم هب له في كل أموره رايا سديدا وعملا رشيدا، وهيئ له في طاعتك ومرضاتك ونفع عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم أعمره عمرا مديدا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم شد أزره بولي عهده الأمين معينا وظهيرا. اللهم وفق ولي عهده وإخوانه لما فيه عز الإسلام والمسلمين وجلب الخير للبلاد والعباد. اللهم نحمدك ونشكرك على نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، ليس من إله غيرك فنرفع له الشكوى، إلى من نشكو وأنت العزيز القادر، وبمن نستصر وأنت المولى الناصر، ومن الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، يا من هو أعلم بالضمائر والظواهر، يا من أعلم بالضمائر والظواهر، يا واسع المغفرة، يا دائم الإحسان، يا عظيم المن. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك كأننا نراك. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وسهل على الصراط عبورنا وسهل على الصراط عبورنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الذي له ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، لا إله إلا أنت قيوم السماوات والأراضين، لا إله إلا أنت غياث المستغيثين، لا إله إلا أنت مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. اللهم يا بالغ الحب والنوى ويا كاسي العظام لحما بعد البلاء، هب لكل منا ما نوى، هب لكل منا ما نوى. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وانقلهم يا رب العالمين من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في وسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك يا رب العالمين، وأدم علينا لزوم الطريق إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السابقين في الخيرات، الآمنين في الغرفات. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحسن خروجنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحدا ولا الصراط بنا زائلا، ولا محمد عنا معرضا ولا موليا، واجعله شافعا مشفعا، واجعله شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، وأشربنا بكأسه مشربا رويا لا نظمأ بعده أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة، اللهم بيض وجوهنا يوم الحسرة والندامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه وكرباته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب في دار البلاء بين أطباق الثرى. اللهم ارحمنا إذا بردت القدمان وشخصت العينان وارتخت اليدان ونزل الملكان ويبس منا اللسان. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وجميع المسلمين بصحة وعافية. اللهم إنها انقضت أيامه، اللهم إنها انقضت أيامه وفوضت خيامه، ولم يبق إلا قليله يا رب العالمين. اللهم ارحمنا أجمعين، إلهنا وخالقنا ورازقنا. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق رمضان لمحزونون، وإنا على فراق رمضان لمحزونون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما عصيناك استغفارا. واحدة ونرجوك رجاء واحدا. اللهم حرم على النار وجوهنا، اللهم حرم على النار وجوهنا، اللهم إنا لا نقع على النار، اللهم إنا لا نقع على النار، اللهم إنا لا نقع على النار، اللهم إنا نعوذ بك من نار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها. اللهم يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين، يا من فتحت أبوابها 8 في هذه الليالي المباركة، واجعلنا اللهم فيها من المقبولين، واجعلنا اللهم فيها من المقبولين. اللهم إن هؤلاء عبادك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، وأنت غني عن عذابنا، وأنت غني عن عذابنا. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ وأنت قلت وقولك الحق المبين، وإذا سألك عبادي عني فإني قليل، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا والدا إلا حفظته، ولا والدة إلا حفظتها، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا بنتا إلا سترتها وزوجتها يا رب العالمين، ولا زوجا إلا سعدته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عاقا لوالديه إلا هديته، ولا عاقا لوالديه إلا هديته. اللهم من اقترب الزنا وأكل الربا وسائر الأشرار وعاق والديه وابتلي بالمخدرات والمسكرات يا رب العالمين، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع منا المحسنين في المسيئين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان، اللهم احفظ هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعلى سائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلحهم واهديهم يا رب العالمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهم من حفظة كتابك يا أرحم الراحمين والمحافظين على الصلوات والعبادات بعد رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهدهم يا رب العالمين، اللهم جملهن بالحجاب والاحتشام، واجعلهن طائعات لأزواجهن يا رب العالمين، راضيات مرضيات في الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة أن تكون مع إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والنساء الحمل والأطفال اليتامى. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واطعم جائعهم واكسي عاريهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، وقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. اللهم تكرم علينا بالقبول والإجابة. اللهم تكرم علينا بالقبول والإجابة. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ارجعوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنك إن كتبت في سابق علمك إن أحدا من هذا الجمع المبارك لم يدرك رمضان القادم، اللهم اجعل أجر قيامه وركوعه وسجوده وخشوعه نورا له في قبره يا رب العالمين. اللهم إنهم كانوا معنا في رمضان الذي مضى، آباء وأمهات وأخوان وأخوات وجيران وجارات قد فارقوا هذه الدنيا. اللهم ارحم تحت الثرى غربتهم، وانس في تلك البغار وحشتهم، وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما ساروا إليه تحت الحصى والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء. اللهم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء فصدقتهم بالإجابة، فصدقتهم بالإجابة. إلهنا وخالقنا ورازقنا، من المقبول فنهنيه، ومن المطرود فنعزيه. برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، لا مسرون ولا مستكبرون، بل معترفون بذنوبنا. لا مسرون ولا مستكبرون، بل معترفون بذنوبنا. فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من هم وغم وضيق وكرب وحزن وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين. وما أنزلت في هذه الليلة من خير وسعة رزق وبر وصلاح وفلاح فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا هذه الليلة أعواما مديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق كل من حضر هذه الليلة وأمن على دعائنا وسمع دعائنا وأمن عليه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم عباد رفعوا كف الضراعة إليه، ولدى كل واحد منهم مسألة يسألك إياها. اللهم أجبهم أجمعين. اللهم أجبهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليه عدد ما تعاقب الصيام والإفطار، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله.